بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. دخل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الخطاب هنا في قوله كلكم راع الخطاب لعموم الأمة ولجميع الأمة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بضرب أمثلة على ذلك، فذكر الأهم وهي الولاية العظمى والإمامة الكبرى، فقال: فالإمام راع. الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، والراعي هو الحافظ لما اؤتمن عليه الذي يحقق المصالح، فهذا هو الراعي. الراعي هو الحافظ المؤتمن على من تحت ولايته ومن تحت يده. فالإمام راع أي مؤتمن على من تحت يده، وذلك أعني رعايته تكون بالولاية الشرعية. والولاية الشرعية والإمامة الشرعية تقتضي أموراً: أولاً، إقامة شعائر الدين من الأذان والصلاة وجباية الزكاة والحج وغير ذلك، وثانياً، تحقيق العدل على من تحت يده من الرعية، فيحقق فيهم العدل بأن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يأخذ الحق من الظالم للمظلوم. ثالثاً، من الحقوق أو من الأمور المنوطة بالإمام حفظ الحدود والثغور من الأعداء وتقويتها. رابعاً، حفظ اقتصاد البلد، وذلك بتنميته وتقويته. وخامساً، إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات على من يستحق ذلك. أيضاً، من الحقوق التي تكون منوطة بالإمام أن يقوم بأعباء الدولة وما تحتاجه من مراقبة الوزراء ونوابهم ومن تحتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهل بيته. ورعايته لأهل بيته تكون لزوجته ولأولاده ولمن في البيت من الخدم والمماليك. فرعايته لزوجته أن يعاشرها بالمعروف، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يقتضي أن ينفق عليها وأن يقوم بحقوقها وأن يقومها على شريعة الله عز وجل. وكذلك أيضا رعايته لأولاده بأن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم ويقومهم ويؤدبهم على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. وهكذا الخدم ومن يكون في البيت من نحوهم، فيقوم بحقوقهم بأداء الأجر أجرتهم وعدم المماطلة في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة أعني الزوجة راعية في بيت زوجها، فهي تحفظه في حضرته وفي غيبته، ففي حضرته تقوم بحقوقه وما يلزم نحوه، وفي غيبته أيضاً تقوم بحفظ ماله ورعاية أولاده وتربيتهم وتنشئتهم. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال: تنكح المرأة لأربع، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تحفظ من يتربى تحت يدها وتقومه وتصلحه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والخادم راع في بيت سيده ومسؤول عما تحت يده. فالخادم راع في بيت سيده، فهو مسؤول عما يكون تحت يده من الأموال والأعيان ونحو ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة عامة، قال: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فما ذكر من الإمام والرجل والمرأة والخادم إنما هو على سبيل المثال، بل كل من جعله الله له ولاية، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فإنه يجب عليه أن يقوم بمقتضى هذه الولاية. فالمؤذن راع، يجب عليه أن يقوم بهذه الوظيفة بمراقبة الوقت وعدم وألا يغرر بالناس بالتقدم والتأخر. الإمام أيضا راع، عليه مسؤولية عظيمة، أولا من المواظبة والانضباط، وثانيا أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤم الناس ويصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي السنة في ذلك، ويتفقد المأمومين ومن يتخلف منهم، وأن يتخولهم أيضا بالموعظة والتذكير. هكذا أيضا مدير المدرسة راع على من تحت يده من الطلبة ومن المدرسين، فيقومهم ويقيم فيهم العدل والإصلاح وغير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، السائل هو الله عز وجل، فإن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة عما وكل إليه وما أنيط به من هذه الرعاية وهذه الوظيفة، هل قام بحقها أو لا. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل على رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. وهذا يدل على أن المسؤولية عظيمة، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يراقبه وأن يقوم بمقتضى هذه الرعاية وهذه الولاية التي وكلت إليه، سواء كانت ولاية كبيرة أم صغيرة. وعليه أيضا أن يستعين بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز، وأما إذا استعان بالله تبارك وتعالى وبذل جهده وطاقته مع الاستعانة فإنه يحقق المقصود والمطلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.